قال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعو ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. فصلاه الليل لها شان عظيم، والافضل فيها ان تكون مثنى مثنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاه الليل مثنى مثنى، اذا خشي الصبح صلى ركعه واحده توتر له ما قد صلى، فيصلي ما تيسر له اثنتين اثنتين ثم يوتر بواحده، وافضلها في اخر الليل في الاخير. وان صلى في اول الليل قبل ان ينام لئلا يغلب عليه النوم في اخر الليل واحتاط في ذلك فلا باس، هو اعلم بنفسه. ان قدر في اخر الليل فهو افضل، وان لم يتيسر له ذلك اوتر في اول الليل. واقله واحده، اقل الاجهار في الليل واحده بعد صلاه العشاء وبعد سنتها الراتبه ركعه واحده. فان اوتر بثلاث فالافضل يسلم من اثنتين ثم يوتر بواحده، وهكذا اذا اوتر بخمس يسلم من اربع من كل اثنتين ثم يوتر بواحده، وهكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر باحدى عشر ركعه، يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحده، وربما اوتر بثلاث عشره وسلم كل اثنتين واوتر بواحد عليه الصلاه والسلام. والامر في هذا واسع والحمد لله. طيب. وليس فيه حد محدود، فلو اوتر بعشرين او بثلاثين او باربعين يسلم كل اثنتين ثم اوتر بواحده كل هذا لا باس، ولكن يراعى في هذا الطمانينه وعدم العجله والنقر، يطمئن في صلاته ويخشع فيها ولا يعجل. فخمس ركعات او سبع ركعات مع الطمانينه والعنايه افضل من تسع او احدى عشر مع العجله. نعم. كيف يعتاد المرء عليها لو تكرمتم سماحة الشيخ؟ السنة يداوم عليها دائما، سواء كان في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، والأفضل آخر الليل إذا تيسر. يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر المشهود وذلك أفضل. رواه مسلم الصحيح. هذا هو الأفضل إذا تيسر. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسألني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. متفق على صحته. هذا الحديث العظيم يدل على أن آخر الليل أفضل، لأن وقت التنزل لله، وهو نزول يليق بالله لا يشابه خلقه سبحانه وتعالى، مثل الاستواء والغضب والرضا والرحمة كلها تليق بالله لا يشابه الخلق سبحانه وتعالى. وننزل ربنا يعني نزول يليق بجلاله لا يشابه نزول خلقه، ولا يعلم كيفيته الا هو سبحانه وتعالى. وهكذا قوله الرحمن عرش استوى، قوله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه وغضب الله عليهم، وما اشبه ذلك. كلها صفه تليق بالله لا يشابه خلقه في غضبهم ولا في استوائهم ولا في نزولهم ولا في رحمتهم الى غير ذلك. صفات الله كلها تليق بالله، يجب إثباتها لله على الوجه اللائق بالله سبحانه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. جزاكم الله خيرا. إذن كيفية الاعتياد عليها حتى يكون المرء معتادا لصلاة الليل أو على صلاة الليل، كيف يفعل؟ كيف؟ كيف؟ إذا أراد الإنسان أن تكون صلاة الليل له عادة معتادة عبادة، كيف يفعل؟ يستمر. يستمر على عدد معلوم الذي يستطيعه. نعم. على ثلاث، على خمس، على سبع، وإذا زاد بعض الأحيان عند النشاط فلا بأس، لكن يعتاد عددا معلوما يداوم عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل. فالعمل الدائم أفضل، فإذا زاد في بعض الأحيان عند النشاط هذا ينفعه ولا يضر. كثرت الصوارف عن صلاة الليل سماحة الشيخ، هل من توجيه لو تكرم؟ نعم. السنة المؤمن أن لا يسهر وأن ينام مبكرا، هذا هو السنة المؤمن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام مبكرا عليه الصلاة والسلام وينهى عن السمر في الليل. قال أبو بزه الأسلمي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني صلاة العشاء. وقال مسعود: أن النبي نهى عن السمر بالليل، فالسمر بالليل يفضي إلى النوم عن صلاة آخر الليل. فإذا كان ممن تدعو الحاجة إلى زمنك كالإمام